فإذا تعرض الآن خمسات الزوجة مع أمر الأبائي يحاسب على زوجته ولا يطلقها إلا بسبب شرعي إلا إذا كان أبوه هو عمر بن الخطاب فيطاع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.